الحته دي فيها تانيه غويطه لجوه، التانيه دي البراز بيرقد فيها بالاسبوع والعشر ايام ما يعرفش يصرفها. ليه؟ هي اصلا بيحصل فيها هضم زياده. فيها ايه؟ هضم زياده. والهضم الزياده ده بيحصل بايه؟ ببكتيريا وفطريات في الحته دي بالزاف. حلو حلو. يبقى ده يا باشا ده شكل لوب امعاء، ده لوب امعاء، اللوب اهو يعني حته من انبوبه الامعاء بتاعتك، ميه وافرازات وغاز وشادد عليها كده، شادد عليها كده. بص فاشخها ازاي. طيب انت بقى ركز في الجنب الشمال، الجنب الشمال تحت. بص تخيل انت بقى، بص يبقى انت عرفت بقى كرشوف من حطب ده عامل كده ليه؟ عرفت ده بطنه عامله كده ليه؟ اقول لك بقى. الجدار الجدار الجدار مشدود، الجدار بتاع اللوب ده مشدود والدم فيه محبوس، البطانه مورمه وملتهبه والفضلات متحوشه، تسريب اكيد حاصل، تسمم كمان شغال والانسداد واصل. يبقى مش ده اللوب بقى لوحده. يبقى بص عضلات اللوب، عضلات اللوب، بص معلش بقى كل الورق ملخبط بعضه كده، العضلات دي عضلات الامعاء مشدوده والدم اللي وصلها عشان يغذيها ضعيف، ما هي مشدوده على الاخر فالدم مش عارف يخش لها، ومنفوخه بفضلات. هترشح هترشح يا باشا، انت هتتسمم هتتسمم يا باشا. كل اما الاكل ده يطول هو بيتحول لصديد، فعايز يطلع بره، فعايز يفضى. حته منفوخه في قولونك بتاعت مين؟ عبد اللطيف شديد. شديد عبد اللطيف شديد كان عنده حته منفوخه هنا كده. فبطنه دي بطنه دي بطن كرشوف سيدروفيتش منفوخه بحاجات قرف من ده جوه. يبقى الجدار الجدار مشدود والدود كل العمود، الدود كل العمود يا ابني. الجدار مشدود والدم فيه محبوس والبطانه ملتهبه ومورمه والفضلات متحوشه، تسريب اكيد حاصل، تسمم كمان شغال والانسداد واصل. ها عضلاته مشدوده والبطن منفوخه، اعصاب على اخرها. ما الاعصاب يا باشا اللي بتغذي لعضلات البطن دي اتشدت على قالب جديد. يعني بص لو العصب متر ونص انت شدته على قالب 5 متر، فالعصب كاستك اتقطع، الغشاء الميالين اللي عليه مشدود على الاخر، الميالين شيث مشدود والدم مش واصل له، فالاستك اتشد على قالب جديد، الاعصاب بطنك راحت، العضلات الدم اللي وصلها قليل، فالعضلات مفشوخه تتفتق بعد شويه وتتليف البطن كده. بص عضلاته مشدوده والبطن منفوخه والاعصاب على اخرها، هتتقطع فتق عربي سر حجابي، فتق في العضله، اعصاب تقول سلامات ولسه كمان هرمونات. بص يبقى عضلاته مشدوده والبطن منفوخه اعصاب على اخرها، خلاص وفتق عضلات اعصاب تقول سلامات ولسه الهرمونات اللي جايه بقى اللي انا هقوله اهو. يبقى اللي فات ده كله اعراض وقتيه من شاي تكميم، انا قلت شاي بس ما قلتش اكله غلط، شاي بس يعني واحد شرب شاي بس، انا ما قلتش اكل غلط عشان ما حدش يقول كلام فوق كلامي، انا قلت شاي بس هيسد حته هو لوحده ويخلي الفضلات متحوشه فيه، حتى لو الاكل سليم هيسدها لك، هيسد لك قولونك، الشاي هيصبغ ويخلي الامعاء مش عارفه تقفل، هيسدها لك. شاي لوحده مش اكل بس غلط، شاي لوحده. شاي يساوي ارتجاع مريء، شاي يساوي حموضه، شاي يساوي امساك، شاي يساوي الشرخ جاب دم. سهله. بس هنبدا بقى دلوقتي هرمونات

والالتهاب شغال والخلايا محتاجة والمناعية في الليستة. اوعى تنسى الخلايا المناعية بشاع. الدم مش عارف يلف من كرشك، انت منفوخ، الكرش منفوخ، أرجوزة يس أرجوزة يا هند، الدم الكرش ده منفوخ والدم مش عارف يلف منه كرشك. ولكن انت انكر وجود الخمول. بص العبيط عبيط ده عبيط، وامه كانت كده برضه. بص يا باشا الدماغ بتعمل ايه؟ بص الدماغ، الدماغ بقى ضغط الدماغ عالي وضغط العين عالي يا باشا. عارف ليه يا باشا؟ انا دلوقتي بطني اهي، بطني دي منفوخه كده ومشدوده بقى، ما انا اشبع عضلات بس قولوني جوه مشدود ومنفوخ عليا. الدم مش عارف يطلع فوق ولا عارف ينزل تحت، الدماغ محتقنه. فجوه هنا الضغط في دماغي عالي وفي عينيا عالي، الضغط جوه التشيمبرز دي عاليه. خلاص خلاص ماشي ماشي حلو. يبقى الضغط عالي في دماغي وعالي في عينيا، حلو الكلام. تيجي بقى شريان صغير بقى عايز يخش بالدم هنا في دماغك او في عينيك، لا ما يعرفش بقى، الضغط عالي في العين وفي الدماغ والدم اللي واصل قليل، الشعر طبعا هو قرع اصلا او بقت قرع الست، والسكر كمان مش مكفي لان الانسولين عالي في الدم، يبقى الدم قليل قلة الترويه والغذاء اللي جواه قليل. هنا بقى يا باشا ده وقت العصب البصري يضيع والشبكيه وجسم الزجاجي وجلطات الدماغ وعصب سابع وخامس وعصب والسنان طبعا، لان العصب الخامس جاي بالسنان. يبقى يا باشا هنا دلوقتي ماشي ضغط الدماغ عالي، المخ وضغط العين عالي، الشعر بقى باي باي، العينين مش هيوصل لها دم، الشبكيه تبوظ هنا والجسم الزجاجي. ليه؟ السكر يا باشا قليل والدم قليل. هنا بقى بيبدا الجسم ياخد ايه؟ ياخد سكه. السكه دي يعمل فيها ايه بقى؟ الدم عايز يعرف يلف فيقول له ايه؟ تعالى كرات الدم اللي جاعت وشكت وعمل زوجه كسر واجري، صفائح دمويه بعافيه وعامله لي زحمه كسر واجري، زلال بذمه عامل لي ازمه كسر وحوله سكر او سقط واجري. سهل. يبقى الدم يا باشا مش عارف يلف ماشي، الدم مش عارف يلف، فيقول لك ايه؟ هات يد الكرات الحمراء اللي جاعت وشاخت وعامله لزوجه كسر واجري، صفايح بعافيه وعامله لي زحمه كسر واجري، زلال بذمه عامل لي ازمه كسر وسقط واجري. لا هو بيوظف، هو بيوظف، هو بيسهل حركته. الدم خف عارف يلف، بدا يلف بس فضى سكه للخلايا البيضه. يبقى خلايا بيضة فضلها سكة، سكتها سالكة، وأمعاء وجلد غدة وظهر، كل دول هو بيحاول يلف بقى، هو عايز يلف في الحتت الضيقة، الجلد مش عارف أوصل له، المخ مش عارف أخش له، بخف الدم بقى، زلال سقط، كرات الدم الحمراء اللي شخت كسرها، صفائح مش محتاجها دلوقتي القديمة كسرها، تمام؟ بعد ده كله يا باشا هلف اللفة بتاعتي. طب يا باشا لسه محشور ومتضايق. متضايق يقوم عامل حركه بقى دلوقتي، يقول لك ايه؟ انا عايز الدم حموله اللتر تساوي 4 لتر من بتوع الحاج رضوان الله يرحمه، اديني سكر واسيتون وال دي ال. مين اللي عايز يا باشا؟ الدماغ عايزه، عايزه حموله اللتر من الدم دلوقتي يبقى فيها حموله ال 4 لتر. حلو الكلام؟ حلو. فيبدا يزود ايه بقى؟ سكر اسيتون ال دي ال اتش دي ال. يبقى فضل مركب عشان الخلايا تشتغل المناعيه، وزود سكر زود اسيتون زود ال دي ال اتش دي ال. ادي الدم الجديد، ده الدم الجديد اللي هيخدمك دلوقتي، فهمت حاجه؟ ده الدم الجديد اللي هيخدمك دلوقتي، حلو الكلام. ده الدم الجديد اللي هيخدمك دلوقتي دلوقتي. هيقول لك انا عايز حمولة اللتر 4 لتر من بتوع زمان، فهتلاقي سكره كان 100 بقى 400. ال LDL كان 60 بقى 100 وبقى 200. ال HDL ما بيعرفش يعمله قوي لأن ال LDL رخيص، يعني صناعته أسهل. يعني ال LDL رخيص صناعته أسهل، ال HDL محتاج بروتينات نادرة الوجود اللي هو الـ A